ولا تدخلي مسجدا ولا تقرأي قرآن. وإذا مرت أيامك التي كنت تجلسين تحيضين فيهن، واجعلي ذلك أقصى أيامك التي كنت تحيضين فيهن، فاغتسلي للفجر ثم استدخلي الكرسف واستبكر استدفار الرجل، ثم صلي الفجر، ثم أخر الظهر لآخر وقت، واغتسلي واستدخلي الكرسف واستبكر استدفار الرجل، ثم صلي الظهر وقد دخل أول وقت العصر، وصلي العصر، ثم أخر المغرب لآخر وقت، ثم اغتسلي واستدخلي الكرسف واستدخلي استدفار الرجل، ثم صلي المغرب وقد دخل أول وقت العشاء، ثم صلي العشاء. قال: فولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله لا أطيق ذلك. قال: فرق لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: اغتسلي لكل ظهر كما كنت تفعلين، واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك، كلما حدث دم أحدثت طهورا، ولا تترك الكرسف والاستغفار. فهذا هي ما تحرم على المحدث حدثا أكبر. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن باللسان وكتابته ولمسه ودخول المسجد. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.